زيك حبيبي يا غايب بعيد عني يا عمري اللي راح مني منايا الوحيد اني هطمن عليه ازيك حبيبي ازيك وعامل ايه ما بسمعش صوتك ليه فين اللي تعهدنا عليه انا وانت وعيني قلنا مهما زمان بعدنا حبنا لازم يعيني قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش قلنا مهما الزمان بعدنا حبنا لازم يعيني قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش حتى لو انت نسيت عيني مش هنساك يا حبيبي لو ما سألتش انت علي انا هسأل يا حبيبي زيك حبيبي محتاج لك أول دلوقت ما بنسكش طول الوقت والله العظيم اشتقت لحضنك أول أول زيك حبيبي وحشتني العيون السود حنيني ملوش حدود يا ريت الليالي تعود مشتاق لك قوي كل ليلة وانت غايب بتعدي علي سنين كل ليلة وانت غايب بيصرخ في قلبي حنين كل ليلة وانت غايب بتعدي علي سنين كل ليلة وانت غايب بيصرخ في قلبي حنين حتى لو انت نسيت عيني مش هنساك يا حبيبي لو ما سألتش انت علي انا حسأل يا حبيبي.